ما المقصود بلباس الشهرة أو ثوب الشهرة الذي ورد التحذير منه في الحديث في واقعنا المعاصر؟ واقعنا المعاصر أي كل بلد له نمطه من اللباس وهيئته، فإذا لبس رجل ما لباسا في ذاك البلد ليس معهودا ولا معروفا فيه ويبتغي هو الشهرة فهو لباس الشهرة، أما إذا طرأ البلد الذي لا يلبس هذا اللباس ومعنى الشهرة في ذهنه غير وارد إطلاقا فهذا ليس لباس شهرة. يعني لباس الشهرة قبل كل شيء يتعلق بالنية، ثم يلاحظ في ذلك عادة البلد. لكن هنا شيء لابد من التنبيه والتحذير منه، قد يبرر بعض الناس ممن لا علم عندهم أن يقعوا في مخالفة للشرع مخالفة صريحة فرارا من مخالفة أو من الوقوع في مخالفة متوهمة. فمثلا كثير من المسلمين يسافرون إلى بلاد الغرب، فبلاد الغرب هذا اللباس الذي أنتم الآن تلبسونه غير معروف في هذه البلاد، فيوحي إليه الشيطان أنه ينبغي أن تتزيى بزي أهل تلك البلاد لأنه سيشار إليك بالبنان. نحن نقول هذا من وحي الشيطان، لأن على المسلم أن يحافظ على زيه وعلى لباس أمته، بحيث لو رفع بالهليكوبتر ووضع بين الكفار قيل له هذا مسلم لأنه يلبس لباس المسلمين. فلا يجوز للمسلم فرارا مما يتوهم أنه إذا استمر على لباسه الإسلامي أنه لباس شهرة فينماء بأن يلبس لباس الكفار حينما يبتلى بالسفر إلى تلك البلاد. ماذا عندك؟ يقول شيخ الإسلام بلوتين: ولماذا نهي عن لبس عن لباس الشهرة مع أنه قد يكون طيبا لئلا يشتهر به اللسان ويذكر في المجالس؟ والناس في الواقع لا يجعلون بالا لهذا الأمر وهو مسألة الشهرة، تجد الإنسان يقول ما يبالي به اشتهر وما اشتهر، هذا غلط، لأنك عرضت نفسك لماذا؟ لأي شيء، للكلام في المجالس، لأنه سلفين انهبل واشتياو، نعم، وهو المجر، والإنسان في غنى عن أن يتكلم الناس به. طيب إذن ما هو المنكر؟ ما أنكره الشرع ولم يقره، أما ما أنكره العرف فينظر فيه، إن كان من الأمور المشروعة فلا بد أن يروض الناس عليه وأن يفعل أمامهم حتى يطمئنوا إليه، وما لم يكن كذلك فإنه يكون من الشهرة التي نهي عنها. وعرفتم الحكمة في النهي عن الشهرة. طيب شيخ أحسن الله إليك، الشهرة المنهي عنه في اللباس هل هو مختص بالنوعية أو يشمل الكيفية؟ وإذا كان يشمل الكيفية فما رأيكم في من يقصر ثوبه يعني أو يطيل يخرج عن الأعداء؟ الشهرة بارك الله فيك عام في النوعية والكيفية والعلو والسفول، حتى مثل الغني إذا لبس ما يلبس الفقير صار شهرة. يعني لو أن الإنسان غنيا خرج إلينا بعباءة مرقعة وثوب مرقع ثوب وسخ ثوب ما له أزرة، نعم هذا شهرة، أليس كذلك؟ أليس الناس يشيرون إليه يقول شوف لا وش؟ وكذلك بالعكس. ولهذا جاء في الحديث أنه نهى عن لباس الشهرتين، يعني نزولا وعلوا، كذلك أيضا في الكيفية، لكن إذا قدرنا أن الكيفية من السنة وكان هذا الرجل ممن يقتدى به، يعني إمام بين الناس، لا ينكر فعله بل يقتدى به. فهنا نقول طبق السنة. وأما إذا كان فعله سيكون شهرة وربما يكون سببا في الاشمئزاز منه والنفور عنه، ففي الأمن ساعة والحمد لله. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المنتهى إيش؟ الكعبين، فكله في ساعة. ما دام في الساعة، والصحابة كانوا يفعلون هذا أيضا، ينزلونها عن نصف الساق، فالأمر واسع والحمد لله. ولا يخفى علينا جميعا أن أبا بكر لما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه أو قال إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه، قال يا رسول الله إن أحد شق إزاري يستقي علي إلا أن أتعاهده، قال إنك لست مما يصنع ذلك خيلاء. نحن إذا تأملنا وجدنا أن إزار أبي بكر إذا استرخى عليه نزل، علمنا أنه نازل عن نصف الساق، لأنه لو كان إلى نصف الساق ثم نزل الأرض نعم انكشفت عورته، وهذا مما يجعل الإنسان سعة في هذا الأمر. فالمهم أن الشهرة تختلف في الواقع، تختلف باختلاف الشخص. إذا كان إماما يقتدى به، وأن الناس إذا رأوه مثلا لبس هذا الشيء من اللباس قالوا هذا هو السنة وافعلوه، هذا طيب، ولكل مقام مقال. يقول يوجد في مدينتنا بعض الشباب الطيب الذين يلبسون العمامة خاصة في المناسبات كالجمع والأعياد، وقمنا بالحديث معهم بأن لبسها ليس بسنة، وإنما هذا راجع إلى عرف البلد القاطن فيه، وأنه قد يكون لباس الشهرة وتميز في الوقت الحالي. وكان جوابهم أن هذا لبس الرسول صلى الله عليه وسلم وقد فعله، فلنا فيه قدوة، والناس لما بعدوا عن الدين استنكروا هذا اللباس. فما رأيكم وتوجيهكم في هذا الأمر حفظكم الله ورعاه؟ رأينا أن هذا القول يحتاج إلى تعمق في الفقه، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس العمامة ولبس الإزار ولبس الرداء لأن الناس كانوا يثبت، ومعنى في جنس اللباس أن ما اعتاده الناس ولم يكن محرما بعينه فهو السنة، عرفت؟ أما ما كان محرما بعينه مثل أن يعتاد الناس لباسا ينزل عن الكعب، أو يعتاد الناس لباس حرير للرجال، هذا معلوم لا يجوز اتباعه. لكن ما كان مباحا وكان من عادة الناس فإن السنة أن تلبس كما يلبس الناس، لأنك لو خرجت عن ذلك لصار شهرة. ولا يمكن لأي إنسان أن يأتي بدليل على أن الرسول أمر بالعمامة، لو أمر بها لعلمنا أنها سنة عبادة، لأن كل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو عبادة، إلا في أشياء دلت على أنها للإباحة. لكن ليس فيه أي حديث يأمر بالعمامة، إنما هي من فعل الرسول لأن الناس كانوا يعتبرون هذا. وقل لهؤلاء الأخوة إذن البسوا إزارا ورداء، يعني الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام كان يلبس إزارا ورداء ويلبس القميص أحيانا. فنقول للإخوة إن فعلكم هذا شهرة، أن يلبسوا إزارا ورداء، يعني الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام كان يلبس إزارا ورداء ويلبس القميص أحيانا. فنقول للإخوة إن فعلكم هذا شهرة كما قلت، ولا سيما إذا كان في المناسبات، وكأن الفاعل يقول للناس انظروا إلي فإني أنا صاحب السنة، ومن ليس على لباسي فليس على سنة. هذا هذا لسان حاله، وإن كان لا يقوله بلسان المقال لكن يقوله بلسان حاله. فنصيحتي لهم أن يلبسوا كما يلبس الناس. وها هم علماؤنا السابقون واللاحقون، ما رأينا أحدا منهم يفعل ذلك، وهم على جانب من الصلاح والتقى والعلم والحرص على التمسك بالسنة، وهم أفقه من هؤلاء بلا شك. نعم. فضيلة الشيخ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة، ويقول بلغهم أننا نشكرهم على حرصهم على اتباع السنة، ولكن نحب أن يتعمقوا في السنة أولا ويعرفوا ما يريده الشرع من اتحاد الناس واتفاقهم وعدم اختلافهم حتى في الزي. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشهرتين من اللباس، شهرة الإخفاء أو شهرة النزول. هل إذا لبس القميص في البلاد هذه يعتبر شهرة؟ إن كان يعتبر شهرة صحيح، قلنا السنة أن تبقى على البنطلون. أما إذا كان لا يعتبر شهرة، نعم ما أدري والله، أنا على كل حال ما أعرف عن هذا. من يلبس يا جد؟ نعم، من لبس القميص لبسه من لبسه ليس شهرة. دوارح حكومية، ها؟ دوارح حكومية. إيه، هي اللي البنطلون. نعم. في بعض الأماكن شهرة، لما لبس البنطلون يعتبر شهرة. إيه، ما في شك. نحن الآن هنا إذا لم يكن هناك سبب للبسه يعتبر شهرة. نعم. لباس الشهرة الأصل فيه أنه اللباس الوضيع. هذا الأصل فيه. من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة. أصل تفسير العلماء له أنه الثوب الوضيع يلبسه اللابس حتى يعتقد فيه، يعتقد هذا أنه بعهد وأنه يترك الملذات إلى آخره، ويلحق به من جنسه لعموم اللفظ اللباس النفيس، اللباس النفيس اللي يشتهر به الإنسان. يشتهر به كيف؟ يعني ما هو لباس طبقته، ما هو لباس مجتمعه. ليش تلبس انت بالحال لك هاللباس؟ لذلك اصل سنه اللباس النبي صلى الله عليه وسلم ما خالف العرب، لبس لباس العرب، ما احدث له لباس جديد. كانت العرب تلبس ازار ورداء فلبس ازارا ورداء، كانت العرب تلبس سراويل وقميص عليه الصلاه والسلام لبس عليه الصلاه والسلام السراويل والقميص، السراويل الواحد، الواحد يقال له سراويل والجمع سراويلات، اما سروال غلط. لا، كانت العرب تلبس القميص وحده وعليه الرداء فلبس النبي صلى الله عليه وسلم القميص وعليه، احنا لباسنا القميص وعليه الرداء، هذا الثوب قال هو القميص وعليه الرداء، هذا في سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان له رداء مثلا خاص للوفود، كان له بردة حمراء يعني يلبسها للوفود، يعني يختلف هو بكل حال له. الواحد يلبس اللبس دائما في نفس المستوى دائما أو في الحال. الشهرة تختلف باختلاف الأماكن واختلاف الأشخاص وإلى آخره. استثنى الله لك في هذا الوقت ما تعتبر لباس شهرة؟ يعني الآن اللي يلبس أخضر كامل يعني مثلا عمة وثوب. على كل هو يعني يكون إنسان يراعي لبس أهل بلده، ويعني كما ذكر ذلك بعض أهل العلم وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه يعني ما يخالف أهل بلده يعني في اللباس يعني في الشكل وفي كذا، لأن يعني الذي يخالف الناس قد يتهم في عقله، يعني إذا كان أنه يشكل ويلون ويأتي بأشياء غريبة على الناس يعني قد يتهم. ولهذا قالوا أنه يعني ينبغي أن الإنسان يعني يكون يراعي لباس أهل بلده فلا يظهر بمظاهر يعني تخالف الناس. نعم، إذا كان أهل البلد يعني يلبسون لباسا غير شرعيا فكونه يلبس اللباس الشرعي هذا شيء طيب. ما الضابط في أن هذا اللباس يعتبر من لباس الشهرة؟ الذي يتعرف الناس عليه أو يعني لغلائه و نفاسته وشهرته بحيث يتحدث الناس، يعني هذا هو لباس الشهرة. يقول لو قلنا بحالة اللباس، هل يراعى في مسألة اللباس حال الرجل؟ فمثلا إذا كان من الشخصيات أو رجل أعمال فلا يعد لبسه من الشهرة بخلاف من هو دونه اجتماعيا. أقول الشيء الغالي الغلاء الفاحش ويعني الشيء الذي هذا ما ينبغي له وكونه يعني صاحب مال يعني لا يعني ذلك أنه يبحث عن أغلى شيء فيلبسه، وإنما يعني يعتدل ويتوسط ولا يقصد إلى الشيء الذي تكون فيه الشهرة. يقول هل يصح إطلاق لباس الشهرة على من أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل أن يلبس الإزار إلى نصف الساق؟ الإنسان عليه أن يلبس مثل لبس أهل بلده ما لم يكن يعني فيه تشبه بالكفار، الشيء الذي مشى عليه أهل البلد، لأن أمر اللباس واسع. الرسول لبس الإزار ولبس القميص ولبس يعني الثوب الواحد التحف به كله، كل هذا لبسه الرسول، فالأمر في اللباس الأمر واسع في ذلك. ولكن الإنسان لا يخرج بهيئة عن أهل بلده، يعني بحيث يعني يتميز عنهم ويصير يعني محل اشتهار يعني ينظرون إليه، وإنما يكون مثلهم ما لم يكن هذا الذي هم عليه فيه تشبه بالكفار. وهذا يقول نحن نسكن في بلد الكفر، وهذا يقول نحن نسكن في بلد الكفار، فهل نترك اللبس الإسلامي ونلبس ما يلبسه الكفار؟ المسلمين إذا ذهبوا إلى بلد الكفار يعني منهم من يلبس لباس الكفار، والكفار إذا جاءوا لبلاد المسلمين يلبسون لباسهم ولا يلبسون لباس المسلمين. يعني يعني المسلمين يعني عندهم يعني التبعية، كثير منهم عنده التبعية، يعني تجدهم يعني يتبعون يعني الكفار يعني في ألبستهم وهيئاتهم، والكفار بعكسهم لو جاءوا لبلاد المسلمين يبقون على لباسهم، يبقون على لباسهم وبخلاف المسلمين. فالإنسان يلبس إذا لبس يعني لباس المسلمين في بلد الكفار ما في بأس، والمسلمين كونهم يظهرون بلباسهم ولا يتركون لباسهم عندما يلبسون الكفار، لما أن الكفار لو جاءوا إلينا يبقون على لباسهم؟ لماذا يذوب المسلمين والكفار هم اللي ما يذوبون؟ لماذا يذوب المسلمين مع الكفار ولا يذوب الكفار مع المسلمين؟ أولئك يحتفظون بلباسهم يعني الذي هو يعني مذموم في الإسلام، وهؤلاء يعني يتركون لباسهم الذي هو محمود والذي هو سائر. الحاصل أن الإنسان إذا كان عاش في بلد الكفر وهو من أهل تلك البلاد إذا لبس يعني لبسهم فليوسع اللباس، لا يكون مثل لباس الكفار تماما في التضييق، وكذلك استعمال ربطة العنق التي يستعملها الكفار لا يستعملها، لأن هذه لا فائدة فيها، وإنما هي علامة من علامات لباس الكفار. لكن الإنسان يلبس لباس واسع، يجعل سراويله واسعة لا يجعلها ضيقة. نعم.